السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف: في الشام عن سي بنون وبباء، في كوفة والشين واليا غلبا، في بصرة وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح والكنى، في السفر بالفتح وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فجمل، والعامري بن علي عثام وغيره فنون والإعجام، وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما ولهم مصور، ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسف مسور حكي، ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي، ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، والسلمي يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن، ومن هنا لمالك ولهما بشارا أفرد أبا بندارهما بندارهما، ولهما سيار أياب الحكم وابن سلامة وبالياء قبل جم، وابن سعيد بسر مثل المازني، وابن عبيد الله وابن محجني، وفيه خلف وبشيرا أعجمي، في ابن يسار وابن كعب واضممي، يسير ابن عمر أو أسير أو أسير، والنون في أبي قطن النسير، جد علي بن هشام بريد، وابن حفيد الأشعري بريد، ولهما محمد بن عرارة ابن البرند فالأمير كسره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف: فيما تأتلف صورته ويختلف النطق فيه من الرواة الذي يسمونه مؤتلف ومختلف، ومنه ما هو عام في الرواة كلهم، ومنه ما هو خاص في قبيلة كما تقدم في حزام وحرام، ومنه ما هو خاص في بلد في الشام في البصرة في الكوفة، ومنه ما هو عام في كتب السنة، ومنه ما هو خاص في الصحيحين والموطأ، والأمثلة على ذلك تقدم بعضها ويأتي باقيها إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: في الشام عن سي تتفق في الصورة مع عبسي وعيشي، عنسي وعبسي وعيشي، هذا إذا خلت الكلمة عن اللفظ الدقيق فتلتبس. وطريقة المتقدمين قبل الإعجام وقبل الضبط ينطقونها على السليقة كما هي، لكن لو وقف عليها من قبل متأخر ما ضبطت أو أخطئ في ضبطها يترتب على ذلك الخطأ في نطقها. فوضعوا ضوابط بعضها كلية وبعضها أغلبية، حزام في قريش، حرام في الأنصار، تقدم هذا مفروغ منه. لكن ماذا عن بقية القبائل؟ بقية القبائل يوجد في هذا اللفظ ويوجد في هذا اللفظ، فالضبط بالنسبة لهاتين القبيلتين وهاتين الجهات. عندنا الآن في الشام، في الكوفة، في البصرة، الأغلب أن من كان في الشام على صورة العين والنون والسين أو الغين أو العين والياء والشين أو العين والباء والسين، صورة متقاربة. لكن في الشام عن سي بنون وبباء، في الشام عن سي وبباء في كوفة يعني عبسي. أهل الشام عندهم من ينتسب إلى العنسيين وهم طائفة من اليمن جاءوا إلى الشام، ومن ينتسب إلى عبس جلهم نزلوا الكوفة. والشين عيشي، والشين والياء عيشي، غلبا في بصرة. يعني هل العنسي والعبسي، العنسي في الشام والعبسي في الكوفة، هذا كلي ولا أغلبي؟ لأنه قال والشين والياء غلبا في بصرة، يعني غلبا، هل يعود إلى البلدان الثلاثة والقبائل الثلاث أو يعود إلى الأخير فقط؟ والشين والياء غلبا في بصرة. الشام عنسي بنون هو الظاهر يعني من اللفظ أنه إلى الأخير، فيكون في البصرة عيشي أغلبي، مع أنه يوجد فيها عنسي وعبسي، بينما في الشام لا يوجد إلا عنسي، لا يوجد عبسي ولا يوجد عيشي. هذا ظاهر اللفظ، لكن هل الواقع كذلك؟ هذه قبائل ومتقاربة، يعني الكوفة والبصرة متقاربة، ما الذي يمنع أن ينتقل بعض هؤلاء إلى هنا وبعضهم إلى هنا؟ لكن الكلام في الرواة، والنسبة إلى البلد تكون أغلبية أيضا، لأنه ما يمنع أن يكون سكنه البصرة ويتردد على الكوفة أو العكس. ولذلك يعد من أهل الكوفة، يعني في كتب البلدان والطبقات كلها تعده من أهل الكوفة، لأن سكنه وأهله وموطنه وغالب مكتفي في الكوفة، وإن تردد على البصرة والعكس يعدونه بصري وإن تردد على الكوفة، لأن هذا أمر لا يضر، والإنسان معروف أنه رحال، ما يمكن أن يلزم بلدا واحدا من أن يولد إلا أن إلى أن يموت إلا في القليل النادر. فهذه الأمور أغلبية، يعني لا يمنع أن يوجد في البصرة عبسي ويوجد في الكوفة عنسي، ولكن الشأن في الرواة الذين صنفوا على البلدان. الآن في الصحابة تجد في ترجمته يعني عيش كله في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون معه في مكة، لكن يقال عداده في أهل الشام، عداده في أهل الكوفة، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل، فيعد من أهل تلك البلدان، وكذلك من التابعين فمن دونهم. فهذه الأمور كلها أغلبية، يعني ليس الحصر يعني والاستقراء دقيق 100%، لكن في الغالب أن تستروح مجرد ما تجد أن هذا شامي تقول عنسي، حتى تجد ما يخرج عن هذا الضابط. ومثله في الكوفة عبسي وعيشي في البصرة. يقول وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح، عبيدة بن عمرو السلماني معروف بفتح العين، عبيدة بن عمرو السلماني بفتح العين، لكن هل يوجد أبو عبيدة؟ وجد العلم، وجد الاسم عبيدة، لكن يقول وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح، يعني طالب العلم إذا حفظ هذه الأمور يمشي على الجادة، يعني ما خرج عن الجادة ونبه عليها أهل العلم يسهل ضبطه، لكن أن تأخذ القاعدة الأغلبية الأصل. وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح، يعني عندنا سفر، السفر معروف ومثله سفر، السفر هو البروز والخروج عن البلدان، البروز، ولذا يقال للمرأة إذا أبرزت شيئا من محاسنها يقال سافرة، والسفور معروف، والسفر هو البروز والخروج عن البلد. السفر، السفر هل نقول تخفيف للسفر أو نقول جمع مسافر أو جمع سافر؟ كراكب جمع راكب، أتموا فإن قوم سفر، يعني مسافرون. نعم، في الكنى بالفتح، أبو السفر، في الكنى في السفر بالفتح، بينما في الأعلام العكس، إذا كان في السفر، السفر والكنى في السفر بالفتح، لماذا ينص على الكنى؟ ينص على أنها بالفتح، مما يدل على أن الأسماء بخلافها، فتكون بالفتح السفر بن فلان، سفر بن فلان، نعم، بينما سفر بن فلان. وأما الكنى فهي أبو السفر. وما لهم عسل، وما لهم عسل بالفتح والتحريك، عسل إلا ابن ذكوان، يعني ما في إلا شخص واحد اسمه عسل. وعسل فجمل، يعني عدد بهذا اللفظ بكسر العين وإسكان السين، هذه جمل، يعني جمع من الرواة نطقها عسل فجمل. والعامري بن علي، والعامري بن علي بن علي عثام، لأن عثام يلتبس بإيش؟ بغنام. وإذا نص على أشخاص بأعيانهم دل على أن من عداهم بخلافهم. والعامري بن علي عثام بالعين والمثلثة عثام وغيره. فالنون والإعجام يكون غنام، يكون غيره بالنون والإعجام، فيكون لفظه ونطقه غنام. وزوج مسروق، زوجة مسروق تابعي الجليل، زوجته اسمها قمير، قمير بفتح القاف. ومن عداها كله بالتصغير قمير. وزوج مسروق قمير صغر سواه، يعني وزوج مسروق قمير، انتهى في الجملة، صغروا سواه، سوى هذا اللفظ، سوى هذا الاسم كله بالتصغير، فيقال قمير سواه ضما. ولهم مسور، مسور لنصوا على هذا اللفظ مفعل مسور، ابن يزيد وابن عبد الملك اثنان فقط بهذا اللفظ مسور، وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسور حكي، فمسور حكي، مع أن قيل في هذين أيضا أنهما بلفظ مسور، يعني هو قال هم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك، لكن القول الثاني هو مقتضى من جعلهم في الترجمة التي ذكر فيها المسور بن مخرمة أن لفظهما مسور، ولكن المؤلف مشى على أن هذين ابن يزيد وابن عبد الملك على صيغة مفعل عن مسور، وما عدا ذلك فمسور، وما سوى ذين فمسور حكي. شيخ الله، قواعد هذه أغلبية هنا؟ إيه أغلبية، أغلبية أغلبية، لكن طالب العلم إذا حفظ هذه القواعد وما خرج عنها يبقى أنه إذا خرج عنها غيرها مرت عليه وضبطت بالضبط عنده الأصل يضبطه يتقن، لكن إذا صار خالي الذهن من هذه لا يمكن ضبطه، لأن الأعلام فيها كثرة. ها؟ حكي، نعم، يكون هذا الراجح عنده، يكون هذا الراجح، ومع ذلك مرجوح، مع أنهم أئمة ضبطوه بمسور. قمير ما ذكرها إلا وهي ثقة تروي عن عائشة رضي الله عنها، تروي عن عائشة. ووصف الحمال، ووصف الحمال في الرواة هارون، هارون الحمال. والغير بجيم، بجيم يأتي. ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم يأتي، مع أنه وصف بالحمال جمع غفير من الأعلام، يعني عدد كبير قيل عنهم الحمال، لأن الحمالة حمل الأمتعة مهنة، كل من اشتغل بها يقال له حمال إلى يومنا هذا، يعني من انتسب إلى هذه المهنة حمال إلى يومنا هذا، فهل يقال ما في حمال إلا هارون؟ لكن في الرواة، في الرواة ما في إلا حمال إلا هارون، لكن غيرهم ممن ترجم في كتب الرجال وفي كتب الطبقات وفي كتب تواريخ البلدان قيل حمال فلان حمال، لكن على حد كلام المؤلف أن أولئك ليست لهم رواية. ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي، جمال جمال، ايش معنى الجمال؟ صاحب الجمال، اما ان يكون ببيعها او تاجيرها او ما اشبه ذلك، وقالوا له جمال. وما زال اللفظ مستعملا الى وقت قريب، يستعملونه في من يؤجر الجمال وينقل عليها الامتعة يقال جمال. يلتبس في الحمال والجمال جمال مثلا بالتخفيف، وما نصوا عليه لماذا؟ يعني جمال، جمال يعني في الرواة واحد اسمه جمال، نعم علم، علم جمال اسمه جمال، يعني مستعمل الآن، لكن ها الآن مستعمل، لكن قبل في الرواة فيه جمال، حتى جمال الدين في الرواة لا. الإضافة إلى الدين جاءت متأخرة، تقي الدين شرف الدين كل هذه جاءت متأخرة بعد الرواة، يعني مقتضى إهمالهم لهذا اللفظ أنه ليس في الرواة من اسمه جمال. نعم. والغير بجيم يأتي، جعلوا القاعدة الجمال وما خرج عنها هو الحمال، ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، حناط خباط خياط، حناط نسبة إلى بيع الحنطة، لكن قد يقول قائل لماذا لا يكون نسبة إلى الحنوط فيكون ممن يغسل الأموات ويستعمل الحنوط بكثرة؟ نعم الحنطة أشهر، هو في الرواة من انتسب هذه النسبة لأنه يبيع الحنطة إلا الحنطة. ووصفوا حناطا أو خباطا، خبط هذا نوع من الورق، ورق الشجر، لماذا قيل له خبط؟ لأنه يخبط بالعصا فيسقط. نعم. أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، الذي يخيط الثياب يقال له خياط. طيب بعض الرواة اتصف بالأوصاف الثلاثة، فما في إشكال، هذا أي لفظ أطلقته عليه ما في مشكلة، كان حناط ثم انتقل إلى أن صار خباط ثم صار خياط أو العكس، إذا اتصف بالأوصاف الثلاثة وكلها صحيحة متى ما أطلقت عليه واحد منها، ولا نقول أنه يدخل النسخ هنا، يدخل النسخ، يعني كان حناط ثم صار خباط نقول لا ما يجوز إطلاق حناط عليه، سهل يعني الأمر سهل، اشتهر بهذا خلاص. فإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة ما في إشكال، لكن الكلام إذا اتصف بواحد منها فلا بد أن تحدد ما اتصف به. ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، الصون على هذه لأنها من المؤتلف والمختلف، من المؤتلف والمختلف، يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ. والسلامي يفتح، والسلامي يفتح في الأنصاري، ومن يكسر لامه كأصله لحن، السلامي يفتح نسبة إيش إلى سالمة، سالمة بكسر اللام، فالنسبة سلامي بفتحها، لا غير سليم، غير سالة ثانية، سالمة بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، سلمة جابر من عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلمة، بني سلمة بكسر اللام، إذا نسبت إليه قلت سلمي، مثل نمرة أبو عمر بن عبد البر النمري الصدفي الملكي، كلها مكسورة اللام، النسبة إلى الملك ملكي، والذي يكسر اللام لحن، ولذا قال والسلمي يفتح في الأنصار لأن فيهم بنو سلمة، ولذلك نص عليهم، غيرهم ما فيهم بنو سلمة، بنو سليم سلمي، ها سلمي بنو سليم. ومن يكسر لامه كأصله لحن، كأصله لحن، وبعض المحدثين يكسرون لامه على الأصل نسبة إلى القبيل على لفظها، هذا لحن. لماذا يفتحون اللام وكانت مكسورة؟ لئلا تتوالى كسرات متعددة، فيثقل اللفظ. وذلك نسمع من بعض من يتحدث في وسائل الإعلام، يتحدث عن أمير ولا شيء، قال صاحب السمو المالكي، وهذا خطأ، هذا لحن نسبة إلى الملك صحيح، لكن إذا نسبت إلى مكسور اللام، هذه مكسور اللي يسمونها العين اللي هي اللام هنا، ملك ملك تقول ملكي، سلمة تقول سلمي، نمرة تقول نمري، وهكذا. تمر علينا بالسبل ولا وين؟ ها؟ نعم مر علينا، نعم وين؟ مر علينا الدرس الماضي. نسفي نسفي، نعم نسفي، قال نسبة إلى نسف، هذا ما في إشكال، نسف تقول نسفي، لكن إذا كان بكسر النون كما ضبطه بعضهم قالوا نسفي مثل سليم، أنا أقول ليس مثل سليم، وليس مثل نمرة ونمري، النص على هذا في الشروح. نعم ما قالوا نسبة إلى نسف فتفتح كما في سلمة، قلنا ليس مثله، فرق بين أن يكون الأول مكسور أو يكون الثاني مكسور، لأنه إذا كان الأول مكسور ما توالت الكسرات مثل ما إذا كان الثاني مكسور مثل سلمة ونمرة. نعم ما يلتبس بالنسبة إلى ملك وين؟ ولا يلتبس، ما يمكن يلتبس آدمي بالملك، ما يمكن يلتبس. نعم نفس النسبة، ولو ما يلتبس عند أحد إطلاقا. ومن يكسر لامه كأصله، يعني كأصل لفظ القبيلة لحن. ومن هنا لمالك ولهما، الكلام الأول في عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص، ما تقدم في عموم الرواة سواء أضيفت إلى القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم، لكن ومن هنا خاص بالصحيحين والموطأ، خاص برجال الصحيحين والموطأ. قال رحمه الله: ومن هنا لمالك، يعني في موطئه، ولهما يعني للشيخين في الصحيحين بشار. بشار نفرد، بشار نفرد أبب دارهما. بشار أولا لا يوجد في الصحابة من اسمه بشار، وهو في التابعين نادر، كثر بعد ذلك، لكن ما فيه في الصحيحين والموطأ بشار إلا والد محمد بن بشار بندار. ولهما يعني الشيخين بشار نفرد. طيب ما يجي محمد بن بشار في الموطأ؟ ما يمكن يجي؟ هذا نريد هذا بشار. ايش قال؟ ومن هنا لمالك ولهما، ولهما يجي محمد بن بشار، يجي وهو من طبقة تلاميذ مالك، شيخ البخاري، لكن مع ذلك من طبقة تلاميذ مالك، فما يجي في الموطأ. ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبب دارهما، ضمير تثنية يعود إلى البخاري ومسلم. ولهما سيار، سيار قد يلتبس بشار، لكن أدق قاعدة ما فيه إلا بشار والد محمد اللي هو اندار. ولهما سيارنا يا أبو الحكم وابن سلامة، سيار أبو الحكم وسيار ابن سلامة، وبليا قبل جم يعني يسار، هذا جم غفير، يسار محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن يسار كثير هذا. ما رواه الشيخ عنه مسلم بواسطة الشيخ محمد بشار؟ قد يروى عنه بواسطة، المقصود أنه فيه يعني من رواته. ولهما سيارنا يا أبو الحكم وابن سلامة وبالياء قبل جم، يعني يسار يعني جمع غفير، بينما سيار اثنان فقط، أبو الحكم وسيار بن سلامة. وابن سعيد بسر مثل المازني، بسر بن سعيد المازني، وابن عبيد الله، بسر بن عبيد الله، وابن محجاني، وابن محجاني، وابن سعيد بسر، لا بشر ولا نسر، إنما هو بسر، بلفظ بلفظ إيش؟ لا مثل هذا وش يسوون لأبغى يضبطونه؟ ممكن يقول لك بلفظ التمر قبل نضجه بسر، ها؟ ما يمكن يقولون كذا؟ مثل ما قالوا عتيبة بتصغير عتبة الدار، وحرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، إنهم يضبطون بالنظير وبالضد ويضبطون، المقصود أنهم يهتمون مثل هذه الأمور حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغي. وابن سعيد بسر مثل المازني، بسر بن سعيد المازني، وابن عبيد الله بسر بن عبيد الله، وابن محجني. وفيه خلف، يعني فيه خلاف هل هو بسر بن محجن أو نسر بالنون. وبشيرا أعجمي، وبشيرا أعجمي يعني بالمعجم وليس بالمهملة، بالشين المعجم المثلثة وليس بالسين المهملة. وبشيرا أعجمي في ابن يسار وابن كعب واضممي، يعني اضمم الباء بشيرا بالتصغير في ابن يسار وابن كعب واضمم الباء. واضمم أيضا يعني يجوز أن تكون عائدة إلى بشير باعتبار أن الباء مضمومة، ويجوز أيضا أن تسلط على ما بعدها وهو الأظهر. واضممي يسير، يسير ابن عمرو أو أسير، يعني ابن عمرو هذا اختلف فيه هل هو بالياء أو بالهمز المضمومتين، وهل هو ابن عمرو كما قال أو ابن جابر، يعني هل أصله أسير خففت فقيل يسير، أو أنه بالقطع أسير، ثم بعد ذلك هل هو ابن عمرو كما قال الناظم أو ابن جابر، محل خلاف بين أهل العلم. يسير ابن عمرو أو أسير، والنون في أبي قطن نسير، قطن ابن نسير، قطن ابن نسير، يعني يسير ونسير وبشير وبشير. نعم، يعني لما قال بشير أعجم في ابن يسار وابن كعبي واضممي، لو الكثير بشير مثل والد النعمان، نعم بالفتح، لكن هنا المستثنى بالتصغير المذكور منصوص عليه بالتصغير. وهنا يسير ابن عمرو أو أسير خلاف اسمه، والنون نسير في أبي قطن نسير، يعني قرأ عند الدار قطني وهو يصلي من قرأ فقال حدثنا قطن ابن بشير، فقال الدار قطني النون والقلم وما يسطر، يعني أنه ينطق بالنون وليس بالياء أو بالباء. نعم، والنون في أبي قطن نسير جد علي بن هاشم، جد علي بن هاشم من بريد، بلفظ المقياس للمسافة بريد. وابن حفيد الأشعري بريد، علي بن هاشم ابن بريد، وذاك الثاني ابن حفيد الأشعري بريد ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى. وابن حفيد الأشعري، الأشعري أبو موسى، حفيده عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، ابن الحفيد بريد بالتصغير، وابن حفيد الأشعري بريد، ولهما محمد بن عرعرة ابن البرندي أو البرندي، فالأمير كسره، يعني كسر باءه. وبرند أو برند تلتبس في الكتابة ببريد وبريد، لكن هنا نص قال ابن البرند فالأمير كسر، الأمير من؟ ابن ماكولة صاحب كتاب الإكمال. ولهما محمد بن عرعرة ابن البرندي فالأمير كسر. نقف على كنية بأبي العالية وبمعشر البراء بالتشديد، ومع ذلك ما عدا ذلك هو بالتخفيف، نقف عليه الدرس القادم إن شاء الله تعالى.